إن يعني في ناس تيل، في ناس مختصين. ده طريق ده تمرين ده تمرين ده كتير وانا حذرت ازبل هيلك لعبتي ما سمعتنيش عشان شخرت مات من الضربه قصدي كده مات من الضربه قصدي ساعة عروستي ما حدش بيكتب لي كلمه حتى لو كانت ساعة عروستي ليفل لورد بكتبه كنوع مترول ترول بمعنى اقولك لف بس مش بقولك خد عشان مش دوري مش بلعب لا انا في دوري استثنائي لو مش مجدي او مش فيصل او مش هرم بالنسبه لي ما بتعملوا مزيكا للفيوز ما بفهمكوش اما دي بي عمل تشيكن سوب انا ما شربتوش اما دي بي عمل تشيكن سوب كان الرب خير فوسفور وبعد كده الحمير بقى الرب دير ركن على جنب نايكي تاكي مايكي نايتي زيبي زايتي ساجي نايتي فشاوي واللي يغنوا انجلش اساميكو ارابيك ساعه في دي وعياطكو تعتبروني ثيرابيست بقى ملك انجلترا منعت السير قدامي بعترف عندي مشكله ما بسمعش غير كلامي ايموجي نعش بعد رابي بلوف حلو قبل الريك خبي قلب خلف الصدر طلع كلب كلب الرجله شطه بصغر صوبع مش بمشت رجلي لما سلك زوري تقلق لو عطست تجري فاكر اخر مره توركو كامس بخمس رابرز نص بور لوب راكب بس جاكيت ده من بروك شوز ده مش شيك مش شيك بس مش شيك تمشيش غير ام بي 3 مفيش زي الام بي 3 بس في فحت الهزلي شح ست اثر نفسي بحت ما تقارنش الصوت ده باي حد يا اسطى رسمي بحت اتشهرت بس مش هقدر حد حلم طفولتي بس حسيت اني وصلت لما عملت بيت لكوردي لما قال اسمع يا فرخه اسمع يا فيل تيل مي هاو يو فيل وان يو فوك وذ ذا ريل ده طريق وقلت ان لازم يكون في تفاهم اللي حصل بقى يعني ما انا قلت لحضرتك عارفين من ذكر بقى